وتتركم غجتي رمضان لا ترى حلوة تترك مهجتي نهب الأسى وأنينه المتقطع رمضان لا ترحل وتترك مهجتي رمضان لا ترحل وتترك مهجتي نهب الأسى نهب الأسى وأنينه المتقطع فاجعلنا يا رباه من عتقائه يا من يجيب دعاء الصريخ ويسمع رمضان لا ترحل وتترك مهجتي رمضان لا ترحل رمضان لا ترحل وتترك مهجتي رمضان لا ترحل وتترك مهجتي نهب الأسى نفس فيك ونرتجي يا رمضان كنا نمني النفس فيك ونرتجي ألا تفارقنا فما لك مسرع أسفا عليك فكل نفس لوعة يوم الوداع وكل عين تدمع رمضان لا ترحل وتترك مهجتي نهب الأسى